أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها قبل الغسل من الدورة الشهرية تحرص على تخليل ما بين أظافرها خوفا من وجود بعض القاذورات العالقة بها، تقول: علما بأنني حريصة على تقليم الأظافر وأني أعاني من الوسوسة، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب: هذا العمل هو عمل للاحتياط من جهة الحصول على الطهارة، طهارة الكاملة من الحيض، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.